إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، روى الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث أيضا جاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهم. في هذا الحديث، إخواني في الله، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الرجل يفسد إذا حرص على المال والشرف، كما يفسد قطيع الغنم إذا أرسل فيه ذئبان جائعان. تصور لو معنا زريبة غنم فأدخلنا فيها ذئبين جائعين، ماذا يفعلان؟ يفسدان في الغنم إفسادا عظيما فلا يكاد ينجو منها شيء. وهكذا إذا حرص الرجل على المال والشرف فسد دينه، فربما لا يبقى منه شيء. الحرص على المال مفسد للدين، معنى الحرص الجشع وعظم الرغبة في المال، الجشع وعظم الرغبة في المال، فيبذل قصارى جهده ويبذل ربما كل وقته من أجل جمع المال، والمال محبوب للنفوس. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وقال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال سبحانه: إن الإنسان لكنود إنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. كلا بل تحبون المال حبا جما كثيرا. فالمال محبوب للنفوس، هذا غريزة، فكيف إذا جشع وعظمت رغبته وحرص على هذا المال؟ إن كان من وجه مباح وحرص عليه فسيفسد دينه. لو جمع هذا المال من وجه مباح فربما فسد دينه من جراء ذلك الحرص. انظروا إلى أولئك الذين يظلون على متاجرهم، هذا على دكانه وهذا على ورشته وهذا على بسطته وهذا على مطعمه ومشربه، فتقام صلاة الجماعة فلا يبالون، يظلون على متاجرهم حرصا على المال جشعا ورغبة فيه، يظن أنه لو أقفل دكانه أو أقفل محله الربع الساعة العشر الدقائق أنه سيذهب عليه المال أو ستذهب عليه أرباح. يزين له شيطانه، تزين له نفسه الأمارة بالسوء وجشعه وحرصه على المال، فيضيع صلاة الجماعة. أليس هذا فساد في الدين؟ بلى والله، ضيع شعيرة من شعائر الله، واجب من الواجبات العظيمة، وربما بعضهم ضيع الصلاة بالكلية فيخرج وقتها وهو على بيعه وشرائه وعلى تجارته، حرصا على المال وعلى جمعه ولو كان من طريق المباح. وهكذا بعضهم من حرصه على المال ربما لا يخرج زكاة ماله، جمع المال من وجه مباح نعم لكن ما يؤدي زكاة ماله، فقد بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وهو مال زكوي، وربما ذهب يتحايل، وربما ذهب يأخذ بأقوال ضعيفة حرصا على المال، فيضيع هذه الفريضة العظيمة فريضة الزكاة. يذهب يأخذ بقول ضعيف كالقول بعدم الزكاة في عروض التجارة، قول ضعيف، والإجماع منعقد على زكاة العروض، زكاة عروض التجارة، السلع التي تعرض للبيع سواء كانت بقالة أو كان معرض ملابس أو كان معرض سيارات أو كان معرض قطع غيار أو ما شابه ذلك من السلع، فالزكاة فيها أمر مجمع عليه. فيذهب يأخذ بقول ضعيف ممن قال بعدم زكاة عروض التجارة حرصا، ليس ديانة وإنما حرصا وجشعا وطمعا في بقاء ماله. وربما بعضهم يضيع فريضة الحج، تكون عنده الأموال وتكون عنده القدرة البدنية والمالية، عنده الملايين عشرات الملايين ومنتظر حج المجاملة، ها منتظر الحج بالمجان، ما تطيب نفسه أن ينفق مليونا أو مليونين في سبيل أداء هذه الفريضة، حرص على المال ولو كان جمعه من طريق مباح، لكن انظروا الحرص دفعه إلى هذا الفساد، أن يضيع شعيرة الحج وفريضة الحج، فربما أدركه الموت ولم يحج. فكيف إخواني في الله لو جمعه من طريق محرم؟ كيف لو جمعه من طريق الربا، من طريق الرشوة، من طريق السرقة، من طريق النهب، من طريق الاختلاس، من طريق الكذب؟ كيف لو جمعه من هذه الطرق؟ لا شك أنه أشد فسادا لدينه، أشد فسادا لدينه المال الحرام، نعوذ بالله منه، نعوذ بالله منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحر فالنار أولى به، السحر ما دخل عليك من وجه محرم، المال الذي يدخل عليك من وجه محرم هذا سحر، فهو طريق إلى النار والعياذ بالله. المال الحرام الذي لا بركة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ المال بحقه بورك له فيه ومن أخذه بغير حقه نعم فكالذي يأكل ولا يشبع. قال: فإن كتما أو فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المال الحرام، المال الحرام لا يقبل الله منه صدقة، لو تصدق الإنسان بمال حرام لم يقبل الله عز وجل هذه الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والغلول قال العلماء ما دخل من وجه غير شرعي، فلا يقبل الله عز وجل هذه الصدقات إذا كانت من مال حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال الحرام والله يكفي قبحا، يكفي به قبحا وتنفيرا أنك إذا دعوت لم يستجب لك صاحب المال الحرام، والحريص على جمعه والذي يبذل الأوقات وتعظم رغبته فيه نعم إذا رفع يديه إلى الله جل وعلا لم يستجب ربنا جل وعلا دعاءه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، والسفر سبب من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أغبر هيئة متذلل مفتقر فيها هذه الهيئة من المسكنة والخضوع والذلة، أشعث أغبر يمد يديه أدب من آداب الدعاء: يا رب يا رب، يتوسل باسم الله الرب وبربوبية الله جل وعلا. قال: مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. بعيد أن يستجاب لمن كان هذا حاله. فالحرص على المال سواء كان من وجه مباح أو من وجه محرم يفسد الدين معاشر المسلمين. بعضهم ربما بحرصه على المال يفسد دين غيره، مثل أولئك الذين يغتربون فيغيبون السنوات الطويلة جمعا للمال، يذهب يغترب جمعا للمال ويبذل جميع وقته أو أغلب وقته في جمع المال وفي الحرص عليه، ويظل السنوات بعيدا عن أهله وأولاده، وربما ضاع أهله وضاع أولاده، أي ضاع دينهم، ضاع دينهم، تتخطفهم شياطين الجن وشياطين الإنس وهو في غربته. ماذا يفعل؟ يجمع المال ولو كان من وجه مباح. ضيعت دين أولادك. قد يغيب الإنسان الآن في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الفتن والشبه الخطافة، قد يغيب شهرا ويرجع وإذا بولده قد ضاع دينه وأصبح من أصحاب الأفكار الضالة المنحرفة. فكيف إذا غاب السنوات الطويلة عن أهله وأولاده؟ فالحرص على المال يفسد الدين معاشر المسلمين. وهكذا أخواني في الله، الحرص على الشرف، الحرص على الشرف. ومعنى الحرص على الشرف، الشرف بمعنى الرئاسة، بمعنى الإمارة، بمعنى الزعامة، هذا معنى الشرف. فتعظم رغبته في الزعامة، تعظم رغبته في الرئاسة، تعظم رغبته في الإمارة، فيفسد دينه، يفسد دينه. ولعل فساد الدين، ولعل فساد الدين بالحرص على الشرف أعظم من فساد الدين بالحرص على المال، بالحرص على المال. فالحرص على الشرف يفسد الدين. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. وبهذا تعلم بطلان النظام الديمقراطي، أن هذه الديمقراطية باطلة، وأسباب بطلانها كثيرة، ومنها هذا، ومنها هذا أن الإنسان يطلب الإمارة فيرشح نفسه لرئاسة البلاد، أو يرشح نفسه لرئاسة البرلمان، أو يرشح نفسه لرئاسة المجالس المحلية، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي جاءت بها النظم الديمقراطية، فهي فيها طلب الإمارة وفيها الحرص عليها وبذل الجهد وعظم الرغبة فيها، فيفسد، يفسد الدين. والواقع شاهد، والواقع شاهد. ضروا إلى عفاش، يعني رجل ما تحمل أن يكون مواطنا، ما استطاع أن يتحمل أن يكون مواطنا في اليمن. لماذا؟ رغبته عظيمة في الزعامة والرئاسة، فحرص عليها حرصا عظيما. فماذا فعل؟ ضيع دينه وأفسد دينه. نعم إخواني في الله، ذهب يتحالف مع من هم أكفر من اليهود والنصارى، ذهب يتحالف من أجل إيش؟ من أجل الرئاسة، من أجل الزعامة، من أجل الإمارة. ذهب يتحالف مع من هم أكفر من اليهود والنصارى، الإثني وهم الإثنى عشرية الحوثة، هم إثنى عشرية، تحالف معهم، تحالف مع حزب الله الإثني عشري، وتحالف مع إيران الإثني عشرية، أكفر من اليهود والنصارى. فعندهم عقائد ليست عند اليهود والنصارى، اليهود والنصارى كفار، هؤلاء أكفر منهم وأخبث منهم. فتحالف معهم من أجل الحرص والرغبة العظيمة في الزعامة والرئاسة. ما استطاع أن يعيش كواحد من المسلمين، فذهب يبذل قصارى جهده، سخر كل ما يملك من جيش وعدة وعتاد في سبيل الحصول على الرئاسة وعلى الزعامة، حتى اتفقوا تكون له ولعائلته السلطة السياسية، وتكون للحوثة السلطة الدينية، يعني مثل إيران عندهم رئيس سياسي وعندهم المرشد، كان السابق الملعون الخميني والآن الملعون الثاني الخامنئي، وسيأتي الملعون الثالث بعده، وهكذا ملعون بعد ملعون، وهكذا هنا كان سيكون الملعون عبد الملك الحوثي له السلطة الدينية، وإما عفاش أو ولده له السلطة السياسية. فحرصه على الرئاسة أفسد دينه فأضاع البلاد والعباد، عليه من الله ما يستحق، وعامله الله بعدله، عامله الله بعدله. وهكذا حزب الإخوان المسلمين، هؤلاء أشد الناس حرصا على الإمارة، أشد الناس حرصا على الرئاسة والزعامة، ما ينظرون إلا إلى الكرسي، الكرسي هذا همهم الأكبر، همهم الأكبر الكرسي، حرص رغبة عظيمة في الحكم. حتى فسروا كلمة التوحيد بإيش؟ لا إله إلا الله، فسروها بلا حاكم إلا الله. انظر من عظم رغبتهم في الحكم، فسروا كلمة التوحيد بالحاكمية، وجعلوا توحيد الحاكمية توحيدا قسما رابعا من أقسام التوحيد. كل ذلك يبين لك عظم رغبتهم في الكرسي. فهم مستعدون أن يفعلوا أي شيء، مستعدون أن يفعلوا أي شيء من أجل الحكم، من أجل الزعامة، من أجل الرئاسة، من أجل الإمارة، ولو كان في ذلك ضياع للدين، ولو كان في ذلك ضياع للدين. والواقع شاهد إخواني في الله، وصل صاحبهم إلى كرسي الحكم وتربع عليه، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ حتى تعرفوا من حرصهم على الشرف، على الرئاسة، على الزعامة، على بقاء الكرسي، ممكن أن يضيع دينه، ممكن أن يحرف الدين. يأتي ويقول هذه الحدود مسائل اجتهادية، حدود قام عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها القرآن والسنة والإجماع، ثم يقول أمور اجتهادية. لماذا يقول هذا؟ حرصا على بقاء الكرسي، لم نطبق الشريعة الإسلامية، بس بقول أنا هذا الكرسي، كرسي الحكم، كرسي الإمارة، كرسي الرئاسة، كرسي الزعامة، لم نطبق الشريعة الإسلامية. أمور الحدود هذه أمور اجتهادية، فيها أخذ وعطاء وفيها نقاش، حرصا على الإمارة، ضياع للدين، ضياع للدين. ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه إيش فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث مخاطب به ولاة الأمر. من بدل دينه أي من تيهود أو تنصر أو تمجس وارتد عن دين الإسلام، فإن ولي الأمر نعم يقيم عليه حد الردة، وحد الردة القتل، فهذا من اختصاص ولاة الأمر. كما أن حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا مخاطب به ولاة الأمر، ليس أحد الناس، ليس أفراد الناس. فإقامة الحدود وإقامة الجهاد والاستنفار، هذه من خصائص ولاة الأمر، هم الذين يفعلون ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. جاءنا هذا الإخواني بعد أن وصل إلى سدة الحكم فقال من بدل دينه فاحترموه، من بدل دينه فاحترموه، انظروا حتى ترضى عنه الناس فيبقى لهم الكرسي، وتأتي الانتخابات القادمة يقولون ما شاء الله هذا صراحة مرن، رجل مطاطي، مطه هنا يمطط ومطه هنا يمطط، فمطه في أي جهة. هذا الإخوان المسلمين صراحة أناس مطاطيون، تمطهم في أي جهة يمشون معك. تكلم أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم أو المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا جاءنا وقال الإنسان أخو الإنسان والإنسان على الإنسان حرام دمه وماله وعرضه، يعني عندهم أخوة الإنسانية، ما هذه ليس لها أصل. عندنا إسلام وكفر، فالمسلمون إخوة والكفار بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمسلمون إخوة والكفار بعضهم أولياء بعض. نعم قد يكون بين المسلمين والكفار عهود مواثيق التزامات لا بد أن يوفى بها، والمسلمون مأمورون بأن يوفوا بها، لكن أن يكون الكفار إخوة أو الإنسان أخو الإنسان ولو كان كافرا، لا، هذا هدم لعقيدة الولاء والبراء. انظروا لهذا الفساد، فساد في الدين، فساد لعقيدة الولاء والبراء. عندما يقال الإنسان أخو الإنسان والإنسان على الإنسان حرام دمه وماله وعرضه، ماذا يريد بهذا؟ يريد البقاء على الحكم، يريد البقاء في الحكم والحفاظ على الكرسي والحرص عليه والحرص عليه. جاء بعض كبارهم كالقرضاوي فقال ألم يقل الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني ماذا؟ هذا فيه الأخوة، وهود نبي وصالح نبي، فكيف الله عز وجل يقول وإلى عاد أخاهم هودا؟ إذن هم أخوة. انظروا كيف يلبس على الناس. رد عليه بعض العلماء الكبار كالشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، قال يا دجال هذه أخوة نسب، ونحن نتكلم على أخوة الدين. أخوك في النسب تقول هذا أخي وإن كان كافرا، أخوك في النسب تقول هذا أخي وإن كان كافرا، لكن أخوة الدين ليس بينك وبينه قرابة، تقول هذا أخي هو كافر، هو يهودي أو نصراني أو رافضي أو مجوسي، تقول هذا أخي لأنه إنسان. فهذا جاءنا وقال الإنسان أخو الإنسان، ثم جاء بطامة كبيرة، نعم، حتى نعرف كيف فسد دينهم هؤلاء الإخوان المسلمون. قال ليس بيننا وبين المسيحيين، وهذه اللفظة عليها انتقاد، وإنما يقال النصارى. قال ليس بيننا وبينهم خلاف عقائدي وإنما خلاف ديناميكي، يعني نعم نوسع الصدور لهذا الخلاف. يقولون عيسى ابن الله وسع صدرك، يقولون عيسى هو الله وسع صدرك، ليس خلاف بيننا وبينهم عقائد. لماذا؟ حتى يبقى على كرسي الحكم، حتى يبقى لهم الحكم، وتأتي الانتخابات القادمة فينتخبهم أولئك النصارى، أن هؤلاء نعم هؤلاء مرنون مطاطيون. ففسد دينهم إخواني في الله. ومن أسباب فساد دينهم حرصهم على الشرف، حرصهم على الزعامة، على الرئاسة، على الإمارة. ولا تجد الآن في المناطق التي يحتلها الحوثة تجد الإخوان المسلمون ينظرون إلى نصيبهم في الدولة، إلى حصصهم، إلى ماذا ستكون الثمرة، فيقدمون رجلا ويؤخرون أخرى بحسب المناصب، بحسب الكراسي. ممكن أن يضيع شعيرة الجهاد إذا كان في ذلك حفاظا على كرسيه، على كرسي الحكم، على كرسي الزعامة، على كرسي الرئاسة، على كرسي الإمارة. وممكن أن يجاهد ويعلن الجهاد إذا كان له نصيب في هذه الإمارة وفي الحكم. فساد، فساد لهذا الدين. وهكذا نعم بعضهم ربما يكون ممن ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الدين ويشار إليه بأنه عالم ويشار له بأنه من المشايخ، نعم، وهو يحب الزعامة وتعظم رغبته في الزعامة. ممكن أن يزهد في الطعام، ممكن أن يزهد في الشراب، ممكن أن يزهد في النساء، ممكن أن يزهد في الفرش، ممكن أن يزهد في جميع أنواع الزينة من متاع الحياة الدنيا، ولا يزهد في الكرسي. يبقى له كرسيه يدرس عليه ويصدر الناس عنه ويأخذون بفتاويه ويرجعون إليه، ولو كان في ذلك ضياع للدين، فإذا به ممكن أن يرتكب أشياء حفاظا عن كرسي، ممكن أن يوقع وثيقة مع الحوثة على أنهم إخوة وديننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وعدونا واحد، من أجل الحفاظ على الكرسي باسم الحفاظ على الدعوة. والله ما هو إلا الحفاظ على الكرسي، ما هو إلا الحفاظ على الكرسي وعلى الزعامة، وأن يبقى الناس يرجعون إليه ويصدرون عنه. فحرص، حرص، وإن ظهر لك بمظهر الزهد والعبادة، يحرص على الكرسي، يحرص على التصدر، يحرص على الزعامة ورجوع الناس والتفاتهم إليه، فيفسد الدين إخواني في الله، يفسد الدين وتقع من الأمور الشنيعة التي ربما لا يتصورها المسلم، لا يتصورها المسلم. هكذا إخواني في الله، حتى ممكن على مستوى المساجد، حتى ممكن على مستوى المساجد، ربما بعض الناس يحب الزعامة، يحب الزعامة ويحب الرئاسة ويحب أن يلتف الشباب حوله، نعم، فربما ارتكب أشياء من أجل ذلك وربما أفسد دينه. ولهذا النصيحة لي قبلكم ولكم قبل غيركم، لا نربط الشباب بأنفسنا، لا نربط الشباب بشاب، لا نربط الشباب بشاب، وإنما اربط الشباب بكبار العلماء، اربط الشباب قبل ذلك بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، إذا كنت ممن يفقه في دين الله تبارك وتعالى تعلمهم الكتاب والسنة وتفقههم في دين الله، وهكذا اربطهم بكبار العلماء، لا تربطهم بنفسك، لا يربط الشباب بشاب، ذهب يمينا ذهبوا يمينا، ذهب شمالا ذهبوا شمالا، تأتي الفتنة ينتكسون معه، وإن استيقظ استيقظوا معه، تأتي الفتنة الأخرى انتكسون معه، وإذا استيقظوا معه، مربوطون به، هو الزعيم، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. لا يا أخوة، نربط الشباب بالكتاب والسنة، نربط الشباب بالدليل، ونربط الشباب بكبار علماء الأمة، العلماء الراسخين الذين شابت لحاهم في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله، وانحنت ظهورهم وربما بدأت تيبس أطرافهم وهم في الدعوة وطلب العلم، فتربطهم بهؤلاء العلماء، لا سيما يعني المشايخ الكبار، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ الفوزان، الشيخ اللحيدان، هؤلاء المشايخ الكبار، هؤلاء المشايخ الكبار، لا تأرجح عندهم ولا اضطراب ولا تناقض، من أخذ بتوجيهاتهم وإرشاداتهم وسار خلفهم ومعهم فإنه بإذن الله يسير سيرا مطمئنا. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.